الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الفائز أن من تمام الاجتماع السمع وتاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شارعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شافيا بيانا شافيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر ممن يدعي العلم عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، الأصل الثالث الأمر بالاجتماع بالسمع والطاعة على بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والنهي عن نزع البيعة ومخالفة ولي الأمر. هذا الأصل الثالث، الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن ضد ذلك. وهذا الأمر جاء في كتاب الله أم لا؟ جاء في سنة رسول الله ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام بلى، بألفاظ غامضة خفية بألفاظ واضحة. مثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا لفظ أمر صريح يفهمه من يفهم لغة العرب، أن الله يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. أيضا جاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى في أحاديث كثيرة جدا، ما يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث من ذكر شيء منها. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. هذا أيضا حديث. حديث آخر: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. ولا حديث في هذا الباب كثيرة. انظر على الأقل كتاب الإمارة من صحيح مسلم، كتاب الإمارة في صحيح مسلم، تجد في هذا جملة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. تريد مصدر نافع جدا في هذا الباب؟ كتاب أخينا وشيخنا الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، معاملة الحكام في الكتاب والسنة، ذكر فيها جملة كثيرة من الأحاديث في هذا الباب. فإذن هذا الأصل مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا نصوص الصحابة والتابعين لهم بإحسان، سنتهم القولية والعملية كلها تؤكد على ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمور، سواء كان هؤلاء الولاة أبرارا أم فجار، سواء كانوا حكام عدل ولا حكام جور وظلم. الشريعة أمرت بالسمع والطاعة لهم جميعا ما دام أنهم في دائرة الإسلام. أولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. أما عاد إذا ارتدوا وتوفرت فيهم شروط الردة والكفر فهنا ليس لهم سمع وطاعة، يعني كبيعة شرعية، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا يجوز الخروج عليهم مع الضعف والعجز، لأن هذا يؤدي إلى فساد عريض. وانظر في موضوع الكفر، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا التكفير ليس إلى أحد الناس، إنما مرجع العلماء الراسخون هم الذين يستطيعوا أن يحكموا أن شروط التكفير توفرت في هذا الحاكم، وأن الموانع قد خلت التي تمنع من تكفيره. فهذا الأصل مبين كتابا وسنة. قال هنا: وقدرا، وقدرا. كيف يعني وقدرا؟ يعني ما جرى من الحوادث يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى. فالناس ينظرون ونظروا وراءوا. لما كانت الأمة محققة لهذا الأصل الثالث، هو الاجتماع على الولاة، يسمعون لهم ويطيعون لهم ويوقرونهم ويهابونهم ويدعون لهم ولا يتمردون عليهم، كان المسلمون أقوياء، كان المسلمون أعزة، كان لهم التمكين في الأرض. انظر إلى حال المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان إلى آخر حياته قبل أن تقع الفتنة، كيف كان المسلمون؟ أقوى ما يكون، أقوى ما يكون. الجهاد قائم والعدل قائم والعزة والغنى وكل ما يحتاج إليه المسلمون الحمد لله. حتى جت الفتنة، تمرد الناس على عثمان رضي الله عنه وارضاه في آخر حياته، فانشغل المسلمون بأنفسهم. هل تستطيع الأمة الإسلامية تروح تجاهد وتدعو إلى الله وتقاتل والحروب والمشاكل في داخلها؟ ما تستطيع، ما تستطيع. فيحصل، يحصل نقص عظيم. وهكذا لو اجتمعت الأمة بعد ذلك على معاوية في عام الجماعة واتحد المسلمون تحت راية واحدة، فاستأنف دعوتهم وجهادهم وانطلاقهم شرقا وغربا في نشر دين الإسلام. ولما تشتعل نار الفتنة في بلاد المسلمين يضعف هذا الخير ويقل هذا الخير، وينشغل المسلمون بعضهم ببعض ويسفك بعضهم دم بعض ويخربون بيوتهم وديارهم ودولهم بأيديهم والعياذ بالله. فإذا حتى من جهة القدر، يعني من جهة الواقع الذي يجري، يميز الناس ويعرف الفرق بين حال الاجتماع على الإمام وحال التمرد والخروج عليه. ولهذا كان الصحابة أحرص ما يكونون على تحقيق السر والطاعة لولاة الأمور، حتى وإن كانوا أصحاب نقص. يعني بعض الصحابة أدرك زمن الحجاج بن يوسف وكان تحت إمرة الحجاج بن يوسف، لكن كانوا يعاملون معاملة ولي أمر، يصلون وراءه، يحجون معه، ما يشقون عليه العصا ولا يؤلبون الناس عليه، وهم يرون في سياسته الجور والظلم. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج في ثقيف كذاب ومبير، مبير يعني مهلك مفسد متهور في موضوع الدماء. والعلماء نزلوا هذا الحديث على الحجاج، ونزلوا الكذاب على المختار بن أبي عبيد إثنقفي. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مستمسكين بهذه النصوص مع أمرائهم سواء كانوا أبرارا أم فجارا. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. هذا في زمن المؤلف، وهذا أيضا في زماننا. كثير من يتزيى بزي العلم ويدعي العلم يجهل هذا الأصل، وكثير منهم ما يجهل، لكن للتربية الحزبية، للتربية البدعية التي نشأ عليها، ما يحب هذه الأحاديث وهذا الأصل. اللهم إلا إذا تولى حزبه الذي ينتمي إليه تولى الحكم، هنا يخرجون آيات السمع والطاعة وحديث السمع والطاعة ويدعون الناس إليه، لكن حينما لا تكون الدولة لهم لا، يكتمون هذه الأحاديث، يخفون هذه الأحاديث، وإن ظهرت أو سئلوا عنها أو كذا حرفوا معانيها يمين وشمال. والآن بعض هؤلاء طبعوا تفسير للمصحف، تفسير لما جاء عند قوله تعالى يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الأمر، قيدوا أولي الأمر يعني أهل الصلاح والعدل، أهل الصلاح والعدل. يعني إذا كان الحاكم عليك ليس صالحا وليس عادلا إذن لا سمع له ولا طاعة. وهذه عقيدة من؟ هذه عقيدة الخوارج، هذه عقيدة الخوارج. بعضهم يرى مثلا أنه بعض صور السمع والطاعة والنصح ولي الأمر أنها ما تصلح، ولهذا تجد مثلا يخطب الجمعة ما يدعو لولاة الأمور، يحاضر يدعو للمسلمين شرقا وغربا وكذا، لكن ما يدعو لولاة الأمور. ليه؟ يرى أن الدعاء لولاة الأمور أنه هذا ليس داخل في حقوق الراعي على رعيته. مع أن العلماء الربانيين لما شرحوا حديث الدين النصيحة بيّنوا ذكروا أنه من النصح ولي الأمر أن تدعو له، تدعو له بالصلاح، بالعافية، بحسن البطانة ونحو ذلك من الدعوات، لأنه إذا صلح الحاكم صلحت بإذن الله سياسته، صلحت وصلح المسؤول الذين يعينهم، وصلحت أيضا بالتالي أحوال الرعية. وإذا فسد الحاكم اختار الوزراء والعوان الفاسدين، وساس الناس سياسة فاسدة وجر الناس إلى الفساد. يعني تخيل مثلا يتولى على البلد مسلم، يتولى عليه مثلا رافضي، هل تظن أنه يشيد ويعمر مدارس السنة ويطبع كتب السنة ويقرب علماء السنة؟ لا، سيستميت في نشر دين الرافض، سيستميت في محاربة دين السنة. تولى على الناس صوفي خرافي، ماذا سيفعل إذا كان في بلد القبور وأضرحة تعبد؟ سيهدمها إلا بيرممها وبيزيدها بنيان وتشييد وشجع الناس عليها، فيفسد الناس بالتالي. فصلاح الحاكم صلاح للرعية، وبالتالي فساد الحاكم أيضا فساده في الغالب ينال الرعية. فبعض الناس إما أنه يعني يخالف الشرع في باب السمع والطاعة كله أو في أجزاء منه، تجده ما يخرج بسلاحه على ولي الأمر، ولكنه يتكلم بكلام نتيجته خروج الناس على ولي الأمر، يحرض عليه، ينشر مساوئه، سواء حتى لو كانت صدق أو أنه يخترع له مساوئ من عنده، يفسر سياسته بتفسيرات معينة تثير الناس وتغر الناس عليه، هذا أيضا ينافي الاجتماع والسمع والطاعة. فعلى الشاب المسلم، على المسلم عموما، أن يحذروا من مثل هذه الدعوات المغلة. لا تغتر بهذا الكلام ولو صدر من شخص عليه سيماء الصالحين. لو كان هذا الذي يصدر يعني من الخلاف والشقاق عليه الأمر يصدر من زاهد، من عابد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الخوارج والذين هذا دينهم التمرد على ولاة الأمور؟ يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، قراءتكم عند قراءتهم. يعني يصفهم بالاستكثار من إيش؟ من العبادات، صلاة، أهل صلاة، وهل صوم، وهل قراءة قرآن، ولكن ما تنفعهم هذه كلها. ولهذا بعد ما وصفهم بهذا الأوصاف قال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عبد. طيب، صلاتهم وصيامهم وقراءتهم أفسدوها بالعقيدة الفاسدة التي جرتهم إلى سفك، إلى التكفير بغير حق واستحلال الدماء بغير حق. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي قرأ القرآن حتى صار ردئا للإسلام ورؤيت عليه بهجته، ثم غيره، غير القرآن، غير المعاني، وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله، أيما حق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي. قال: الرامي. حديث هذا يقول عن ابن كثير إسناده جيد في صحيح ابن حبان. فإذا هذا الشخص يكون حافظ القرآن، يكون صاحب صلاة، صاحب صيام، صاحب عبادة، صاحب زهد وتقلل في الدنيا، أمر بمعروف نهي عن منكر، لكن يكون صاحب عقيدة فاسدة تحمله على التكفير واستحلال الدماء، وما يتحاشى من أي دم. واحد ما تحاشى من دم عثمان، ما تحاشى من دم علي رضي الله عنه وارضاه، هل تظن أنه لمسلم عنده قيمة؟ لا، ما يمكن يعني يحترم إلا دم من يوافق على نفسه، على نفس العقيدة. وحتى هم إذا اختلفوا ما بينهم كفر بعضهم بعضا. فالحذر، الحذر من دين الخوارج وعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة، والتي للأسف اغتر بها كثير من المسلمين اليوم. يعني أولئك سمعنا قبل قليل في الأصل الثاني أنهم سموا، في الأصل الأول سموا عبادة الصالحين، سموها توسل ومحبة، ولا لا؟ اليوم دين الخوارج هذا يسمونه إيش؟ يسمونه قول بالحق، اللي يتمرد على الولي ولي الأمر ويسلك مسلك الخوارج في الإنكار والإثارة يسمونه قوال بالحق، شجاع، لا يخاف إلا لومة لائم. وكثير من الناس يسمع الأوصاف هذه الفخمة فيسلك نفس هذا المسلك، يبغى يصير شجاع ويريد يكون قوال بالحق ويريد يكون ممن لا يخاف الا لو مطلع، لا يصير. هذا كله دين الخارج. يجي يخطب خطبة رنانة طنانة في تحريض على ولي الأمر، وإذا أنكر عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. طيب الرسول قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، لكن أنت الآن لما تكلمت على المنبر عند من تكلمت؟ ها تكلمت عند مصلين، عند بعض رعية السلطان. أنت تكلمت عند رعية السلطان، لم تتكلم عند السلطان نفسه، ولا لا؟ كيف تطبق هذا الحديث؟ والله تطبقه إذا كنت عند السلطان تكلم تعطيه كلمة الحق. لكن كثير من هؤلاء في ظهره يطعن فيه، وإذا قابله يكيل له المدح والثناء. هذا كثير فيه، كثير فيه. فالشاهد أنه بعض الناس يخلط بين القول كلمة الحق وبين التحريض الممنوع على ولي الأمر. فكلمة الحق عند السلطان تكون عنده، يسمعك وتسمعه وتكلمه ويكلمك، وتكون أيضا سر كما جاء في الحديث الآخر، من كانت عنده نصيحة لدى السلطان فلا يبديها علانية. ممكن تتكلم بحضرة السلطان إذا عنده ناس تنكر عليه في حالة، وهي أن يكون تأخيرك للإنكار تترتب عليه مفسدة. يعني مثال ذلك، أمر السلطان بقتل شخص ظلم وعدوان وسينفذ الأمر الآن، فلو تقول لا أجينا بكرة عشان أكلمه بينه وبينه، خلاص الرجال مات وشبع موت، ما في مجال للتأخير. فتسعى وتبذل جهدك في استنقاذه بقدر الإمكان. فالمهم أن هذا الأصل يجب أن يتنبه له، فما أكثر ما يضل فيه الناس ولا سيما الشباب المحب للخير في هذا الزمن. نعم.